تفسير الآية 42 من سورة الصافات يقول تعالى: فواكه وهم مكرمون، أي هذا الرزق المعلوم الذي سبق ذكره في الآية السابقة هو فواكه، أي ما يتفكه به، أي ليس من الضروريات التي يحتاجها الجسم، لأن الأجساد في الجنة لا تحتاج لطعام يحفظها، فهي محفوظة بكرم الله وحفظه وفضله، ولكن كل الطعام والشراب وغيره هو للتفكه، أي للتنعم وللتلذذ وللسعادة. قوله تعالى: وهم مكرمون، أي ومع ما هم فيه من تمام التنعيم والترفيه يكونون أيضا في غاية التكريم، أي التعظيم والتوقير والتشريف من الله تعالى ومن خدمهم من ملائكته الكرام، بما يحقق لهم تمام السعادة.